إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واحذروا طاعة الشيطان، وأحسنوا أقوالكم وأعمالكم لتفوزوا برضا ربكم. عباد الله، اللسان، وما أدراك ما اللسان؟ من عجائب خلق الله، يعبر به الإنسان عن مكنونات نفسه الداخلية، وإذا نطق اللسان بكلمة وخرجت من الفم فلا يمكن استرجاعها. فحق على كل عاقل أن يحترز عن زلل اللسان، فإنه ما من كلمة ينطق بها من خير أو شر إلا لديه ملك يراقبه ويكتب ما يقول. قال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد أمر نبينا عليه الصلاة والسلام بحفظ اللسان إلا عن قول الخير والإحسان. فعن أسود بن أصرم أنه قال: يا رسول الله أوصني. قال: هل تملك لسانك؟ قال: فما أملك إذا لم أملكه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفتملك يدك؟ قال: فماذا أملك إذا لم أملك يدي؟ قال صلى الله عليه وسلم: فلا تقل بلسانك إلا معروفا، ولا تبسط يدك إلا إلى خير. أخرجه الطبراني بإسناد صحيح. واللسان مع صغر حجمه فإنه عظيم الجرم، فمن ترك لسانه يطيش في الناس في كل ميدان فسوف يوصل صاحبه إلى النار. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وقد جاء الوعيد بالإبعاد عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لمن أطلق لسانه ولم يلزمه بقيد الشرع وخاف فيما يضر ولا ينفع. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. أخرجه الترمذي. والمتشدق أيضا الذي يتطاول على الناس بكلام. عباد الله، اللسان سبع ضارب، أسد مفترس، وأول فريسته صاحبه، ورب كلمة جرى بها اللسان هلك بها الإنسان. وكم من حرف أدى إلى حدث وقد تساهل الخلق في الاحتراز عن آفات اللسان والحذر من مصائده وحبائله، وإنه أعظم آلة الشيطان في استغوار الإنسان ليوبق عليه الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. أخرجه البخاري. فتعوذوا بالله من شر ألسنتكم، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه ذلك. فعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، علمني تعوذا أتعوذ به. فقال: فأخذ بكفي فقال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي، يعني من فرجه. أخرجه الترمذي. اللسان خطره عظيم، فلينتبه المسلم للكلمات التي تخرج من فمه، فربما كلمة من حرف أو من ثلاثة حروف أوبقت على الإنسان دنياه وأخراه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فيا فوز المستغفرين استغفروا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. أيها الأحباب، إن آفات اللسان أسرع الآفات للإنسان وأعظمها في الهلاك والخسران، وإن أشدها ضررا وأعظمها خطرا ما كان من سيء الكلام المتعلق بالله وآياته ورسله الكرام عليهم الصلاة والسلام، سواء كان قليلا أو كثيرا. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ألا فليحفظ كل عبد لسانه عن قول على الله بغير علم ولا برهان، وليصن كلامه عن ألفاظ الشرك والكفران. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن الآفات العظيمة أيضا الغيبة ونقل الغيبة. الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره وهو غير موجود غائب، ونقلها بالنميمة، نقل الكلام بين الأشخاص على جهة الإفساد يسمى نميمة. فبها تحل في القلوب السخيمة والكراهية، وتقطع الصلة الحميمة. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام: وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون البراء العنت، يعني الهلاك والفساد. ناس أبرياء توقع عليهم الفساد والهلاك بالنميم. وإن مما يدني من العذاب والنيران ويوقع في غضب الرحمن الكذب والافتراء والبهتان، كل هذه آفاء تخرج من اللسان. قال عليه الصلاة والسلام: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رغبة الخبال حتى يخرج مما قال. ورغبة الخبال عصارة أهل النار. فمن أراد السلامة يا عباد الله فليحفظ لسانه إلا من الخير، وليصنه ويتعاهده، فإن السلامة لا يعدلها شيء. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. جريمة اللسان جريمة الزنا. الرسول يتعهد ويضمن، قل: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. أخرجه البخاري. احرصوا رحمكم الله تعالى على الأخذ بالنصائح والتوصيات الصحية والتزام الإجراءات الاحترازية. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد أزكى البرية أجمعين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق لي أمرنا لما تحب وترضى، وهيئ له البطانة الصالحة النافعة يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وأقم الصلاة.